من المكره ما يخلو نكاح يثبت العمار. نعم ما يصح العقد. كيف العقد ما يصح العقد؟ لها المهر ينصح لها من فرجه.